الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن ربنا جل جلاله قد أقام هذا الكون على ميزان العدل وأمرنا سبحانه بأن نكون من أهل العدل فقال جل من قائل والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وقال سبحانه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أمرنا ربنا جل جلاله أن نكون أهل أمانة وعدل فما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا قال فيها لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له نهانا ربنا جل جلاله أن نكون ظالمين أو نكون خائنين أو نكون غشاشين وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك هي صفات المنافقين أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا تمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر أيها المسلمون عباد الله إن زماننا الذي نعيش فيه قد صار الغش شريعة سائدة وخلقا غالبا على كثير من الناس ما عاد الغش عيبا عند ناس كثيرين حتى إن هذا الزمان والعلم عند الله تعالى لربما هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبرنا أن بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتحدث الرويبضة في أمر العامة قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين أما أحدهما فقد رأيته وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل فيه مثل أثر الوقت أي الشيء اليسير، ثم ينام النومة فتقبض فيظل فيها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفض أي انتفخ، فتراه منتبرا ليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أجلده وما أظرفه وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أيها المسلمون عباد الله، نعوذ بالله من أن نكون غشاشين، نعوذ بالله من أن نكون مخادعين مخاتلين أو كذابين أفاكين. إن الغش الذي سرى في حياة الناس قد صبغها كلها بصبغته، لكنني أنبه في هذا الدرس على بعض مظاهر الغش فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية، خاصة تلك الرابطة المقدسة التي سماها الله ميثاقا غليظا، الرابطة بين الزوجين المسلمين، بين الروحين المؤمنتين، التي ينبغي أن تصان بشرع الله وأن تحاط بتعظيم حدود الله. من مظاهر الغش أيها المسلمون عباد الله ما يعمد إليه بعض الناس خاصة من الشباب، أن يظهر لفتاة ولها وإقبالا أو ما يسميه الناس حبا، يجلس معها الزمان الطويل، يجلس معها تارة على المقاهي في الجامعات، وتارة يصحبها إلى الحدائق والمتنزهات، يخدعها بمعسول الكلام ويبذل لها عاطفة كاذبة، الله يعلم أنه لا يريد الاقتران بها ولا التزوج منها، وإنما يريد أن يزجي فراغه، أن يقضي معها وقتا ممتعا ينفس به عن شهوة مكبوتة أو عاطفة مكتومة، لكنه لا غرض له في أن يقترن بها ولا أن يتزوج منها. مثل هذا الصنف من الناس غشاش مخاطل. نذكره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه مئيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يا من تخلو بتلك الفتاة، يا من تتلذذ بالحديث معها، أترضى هذا لأختك؟ أترضاه لواحدة من ذوي رحمك؟ أترضاه لأمك؟ أكنت راضيا مسرورا لو حدث هذا مع بعض محارمك؟ لما جاء الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أذن لي في الزنا، فزجره الناس، قالوا مه مه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنو يا شاب. ثم قال له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ والشاب في هذا كله يقول: لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال له عليه الصلاة والسلام: كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، لأمهاتهم، لعماتهم، لخالاتهم. ثم وضع يده صلوات ربي وسلامه عليه على صدر ذلك الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فما كان بعدها يلتفت إلى شيء. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، من الغش الحاصل الذي كثرت منه الشكوى ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن بعض الرجال يغنيه الله بالحلال، تكون له زوجة ربما طالت معها عشرته ورزق منها بالبنين والبنات ومع ذلك يعمد والعياذ بالله إلى البحث عن الحرام، يغازل النساء، يراسلهن، يكاتبهن، يتحدث معهن بالهاتف، يرسلن إليه صورا ويرسل إليهن صورا. مثل هذا الصنف عياذا بالله، خاصة إذا كان كبيرا في السن، قد بلغ من الكبر عتيا وقد مضى من العمر أكثره، يفعل ذلك. هذا الصنف مغضوب عليه. الحديث في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان، إنسان قد مضى من عمره أكثره وما بقي له إلا القليل، مع ذلك لا يتقي الله. شيخ مفتون، لا يغض بصره، لا يوقر سنه، لا يرعى حق ربه، لا يحترم نفسه، هذا الصنف لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه، وله عذاب أليم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن العينان تزنيان وزناهما النظر، وأن الأذنين تزنيان وزناهما السمع، وكذلك اليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما المشي، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. يا أيها الشيخ الكبير، قد دنا وقت الحصاد، عما قريب المنقلب إلى الله، إما إلى جنة وإما إلى نار. ويا أيها الشاب، يا من أكرمك الله بزوجة، لا يغرنك شبابك، اعلم بأن الشباب يزول. كم من شاب مات قبل أبيه، كم من صغير مات قبل الكبير. الله أغناك بالحلال، اكتفي به. ولو فتحت هذا الباب، لو فتحت بابا للخيانة، بابا للغش، بابا للبحث عن الحرام، فاعلم أنه لن يكفيك عشر ولا مئة ولا ألف من النساء. قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه. ثالثا، أيها المسلمون عباد الله، من الغش الذي يمارس بين الناس، إذا عمد رجل إلى خطبة امرأة فإنه قد يكتم بعضا من العيوب التي يثبت بها للآخر حق الفسخ، أو أن تكتم المرأة أو أهلها عيبا أو أكثر مما يثبت للآخر حق الفسخ، من برص أو جذام أو جنون أو جب أو خصاء أو عنة أو بخر أو غير ذلك من العلل المؤثرة. وكذلك بعض الفتيات أو بعض النساء، إذا تقدم إليها خاطب ربما عمدت إلى الظهور بمظهر زور على غير خلقتها، ربما تصنعت، تجملت، وضعت شعرا مستعارا، وضعت بعض الدهانات التي تغير لون بشرتها فيخضع فيها ويتزوج بها، ثم سرعان ما تقع بينهما العداوة والبغضاء، حين يعلم الزوج أنه قد مورس معه خديعة ومكر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، من غش فليس منا. إذا كانت الشريعة تحرم الغش في حزمة بقل أو في كيل من طعام، أتبيح الغش في علاقة زوجية ينبغي أن تمتد إلى زمان بعيد؟ يا أيها الرجال يا أيها النساء الصدق طمأنينة والكذب ريبة فإن صدقا وبينا بورك لهما وإن كذبا وكتما محقت بركتهما ينبغي أن يكون الرجل صادقا وأن تكون المرأة كذلك. رابعا من الغش أن بعض الناس يكتم النصيحة التي أمر الله بها، يتقدم فلان خاطبا فيسأل عنه، يقال له بأن فلانا هذا قد علمنا أنه صاحب لك أو أنه من ذوي رحمك وقد تقدم لخطبة فلانة، فماذا تقول عنه؟ فيقول زوجوه فيه وفيه، يذكر من المحاسن والطيبات ما يعلم أنه خلو منها أو من أكثرها، ويكتب من مساوئه ومعايبه ومثالبه ما هو به عالم، يعلم أنه لا يصلي الصلوات في أوقاتها، لا يعظم حدود الله، ليس صادقا في أقواله، ولا بارا بيمينه، ولا وصولا لرحمه، إلى غير ذلك من المصائب والمعائب، يكتم ذلك كله. فإذا حصل الزواج ثم استبان للمرأة وأهلها ما كان خافيا، فجيء إليه على حال من اللوم، يقولون له يا فلان لما لم تخبرنا بالحقيقة؟ فإنه يقول قلت لعل الله يهديه، لعل الزواج يصلحه. هذا والله من الغش. إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أصدق الناس لسانا وأطهرهم جنانا، لما جاءته فاطمة بنت قيس قالت له يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهم، ما قال عليه الصلاة والسلام هذان صاحبايا لا بد أن أستر عيوبهما وأن أخفي أمورهما وأن أخبر عنهما بغير ما علمت؟ حاشاه صلوات الله وسلامه عليه. قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، أي أنه كثير السفر أو كثير الضرب للنساء، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. تقول رضي الله عنها فشرفني الله بأبي زيد وأكرمني. الدين النصيحة يا أيها المسلم، الدين النصيحة، لا تكتم النصح، افعل مع الناس ما تحب أن يفعلوه معك. خامسا من الغش أيها المسلمون عباد الله، أن بعض الناس إذا تقدم خاطبا فإنه يرائي بما ليس فيه، ربما يظهر سمتا ونسكا وعبادة وأمانة وغير ذلك من الصفات التي ترغب في إنكاحه وهو على غير ذلك. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بعض الناس يرائي بما يفعل، وبعض الناس يرائي بما لا يفعل، لا تكون فيه تلك الخصلة الكريمة لكنه يدعيها، يتظاهر بها، ولربما عمد أن يحمل مسبحة أو غير ذلك من المظاهر من أجل أن يخادع الناس ويوقعهم في شباكه. سادسا من الغش أيها المسلمون عباد الله، أن ينشر الرجل أو المرأة ما أمر الله بستره مما يكون من أمر خاص ما ينبغي أن يطلع عليه إلا الله، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الملائكة تفارقنا في موضعين عند قضاء الحاجة، وإذا أفضى الرجل إلى امرأته، إذا خلى بزوجته. بعض الناس يتحدث بالذي يكون، خاصة إذا كان حديث عهد بعرس، يريد أن يظهر رجولته وأن يتحدث الناس عن فحولته، فيتكلم بما لا يليق ولا ينبغي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل رجل أغلق بابا وأرخى سترا ثم قال: فعلت بامرأتي كذا وفعلت كذا؟ فوجم الناس، سكت الناس. فقالت جارية من صفة النساء: بلى يا رسول الله، إنهم لا يتكلمون وإنهن لا يتكلمن. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بمثل هذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كمثل شيطان لقي شيطانة فوقع عليها في الطريق والناس ينظرون. صفة يتعفف عنها الحيوان البهيم. إنسان يأتي إنسانة على قارعة الطريق والناس ينظرون كأنهما كلبان، كأنهما حيوانان لا إنسانية لا مروءة لا أخلاق. هذا كله من الغش الذي لا ينبغي ولا يجوز. سابعا أيها المسلمون عباد الله، قد أوجب الله علينا معشر الرجال أن ننفق على زوجاتنا وأولادنا، أن نطعمهم إذا طعمنا، وأن نكسوهم إذا اكتسينا، وأن نعاشرهم بالمعروف ونحسن إليهم ما استطعنا. بعض الناس يمارس الغش، يطعمهم حراما، قد يحتال، قد يرتشي، قد يأكل أموال الناس بالباطل، قد يدلس، قد يرابي، قد يسرق، قد ينهب، قد يغتصب، من أجل أن يأتيهم بما يشتهون، وهو في ذلك غشاش. من عاش بالحيلة مات بالحيرة. هذا الإنسان الذي يطعمهم سحتا ويناولهم حراما ما نصح لهم ولا اتقى الله فيهم ولا قام بما أوجب الله عليه نحوهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وتب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا يا أرحم الراحمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الغش كله حرام. غش الراعي للرعية حرام، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وكذلك غش الرجل لامرأته حرام، غش المرأة لزوجها حرام. من الغش أيها المسلمون عباد الله أن يعمد الرجل إلى أكل مال زوجته بالباطل، ربما ورثت مالا، ربما نالت مالا من وظيفة أو مكافأة أو هبة أو غير ذلك، فيضيق عليها ويكدر صفوها ويعكر عيشها من أجل أن ينتزع منها ذلك المال بغير حق. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، روي عنه في مسند أحمد ومستدرك الحاكم أنه قال: أيما رجل أصدق امرأة صداقا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فخدعها بالله واستحل فرجها بالباطل إلا لقي الله يوم يلقاه وهو زاني وأيما رجل ادان من رجل دينا والله يعلم أنه لا يريد أداءه فغره بالله واستحل ماله بالباطل إلا لقي الله يوم يلقاه وهو سارق يا من تخادع المرأة من أجل أن تأكل مالها اعلم أن هذا المال عليك حرام ومن الغش كذلك أن يعمد بعض النساء حين تجلس مع صويحباتها أن تصور حالها على غير ما هو عليه بأن زوجها قد أعطاها كذا وكذا وقد أتاها بكذا وكذا وأن زوجها يسير وفق أمرها وأنه لا يرفض لها طلبا ولا يعصي لها أمرا والحال بخلاف ذلك سألت إحدى النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إحدانا يكون لها ضرة فتقول إن زوجي قد أتاني بكذا وكذا وهي غير صادقة فقال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور ومن الغش كذلك أيها المسلمون عباد الله أن بعض الرجال قد يعمد إلى الزواج بثانية وهو يعلم من حاله أنه لا يقدر على نفقتها ولا يستطيع مؤونتها فيؤدي به ذلك إلى أن يقع في ظلم الأولى والثانية وبعضهم قد ينكح ثانية فيهمل الأولى ويضيعها ولا يعدل بينها وبين التي أحدث نكاحها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل العدل واجب يجب عليك أن تعدل في المبيت أن تعدل في النفقة قال أهل العلم سواء في ذلك الصحيحة والمريضة والكبيرة والصغيرة والجميلة والدميمة والعاقر وذات الولد يجب عليك العدل أيما كان الحال المرأة كانت حائضا أو نفساء أو مريضة أو غير ذلك يجب عليك أن تبيت معها وأن تقسم لها إلا أن تتنازل هي بطوعها واختيارها يا أيها المسلمون يا عباد الله ديننا قائم على العدل ربنا أمرنا بالقسط نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من الظلم إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا ذا إساءة إلا أقلته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بلغنا رمضان اللهم أعنا على الصيام والقيام اللهم وفقنا لصالح الأعمال اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وأقم الصلاة.